أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الثانية، الحلقة رقم 2 من برنامج حكايات الحروف مع حرف الهمزة. الهمزة؟ هنتكلم على حكاية الهمزة. إيه حكاية الهمزة؟ الهمزة العلماء قالوا إنها أثقل حرف من حروف الهجاء، أثقل حرف خروجا. ليه يا عم الشيخ؟ لأن مخرجها زي ما هنشوف دلوقتي بعيد شوية عن منتهى الكلام. إيه منتهى الكلام؟ الفم. الهمزة تخرج منين؟ من أقصى الحلق. الشيخ بيقول ثم لأقصى الحلق همز هاء، يبقى الهمزة تخرج منين؟ من أقصى الحلق. فين أقصى الحلق؟ أقصى يعني أبعده من الفم، أبعده عن الفم. شوف فين؟ فأول ما يطلع الصوت من هنا ويطلع من الفم، هو ده الثقل اللي بيحصل في حرف الهمزة. طيب الهمزة مخرجها قلنا إيه؟ أقصى الحلق. طب صفاتها؟ الهمزة ليها 5 صفات. إيه هما؟ ركزوا معايا عشان هنقول الصفات دي إزاي نطبقها كمان بشكل سريع. الهمزة بتتصف بالجهر. إيه الجهر دي؟ الجهر يعني انحباس النفس. يعني انحباس النفس؟ يعني أنا لما أجي أمكن لمخرجها النفس بينقطع. يبقى مفيش هوا بيطلع مع الهمزة. إيه تاني؟ الهمزة من صفاتها الشدة. يعني إيه الشدة؟ إحنا مش عايزين نبقى متشددين. الشدة دي صفة معناها انقطاع الصوت. يبقى أنا عندي بينقطع النفس والصوت، ودول الصفتين المميزين للهمزة اللي بيبينوا الهمزة عن الحرف اللي معها في المخرج. طيب الهمزة فيها انقطاع صوت وانقطاع نفس، يبقى ينفعش إن أنا ماشي صوت في الهمزة. ما تقدرش حضرتك تمشي صوت في الهمزة. نجرب كده، قول كده وماشي صوت. والله لو جبت 20 واحد يزقوا معاك، المخرج إنه يتحرك مش هتحرك، غير لما اجيب حرف ممثل بقى عشان نبين الفرق. السين مثلا بيمشي معاك الصوت. طب ماشي كده في الهمزه، نجرب كده مش هيمشي عمره الا صغرت المخرج. طيب يبقى دول الصفتين اللي بيميزوا الهمزه. ايه الصفه الثالثه للهمزه يا عم الشيخ؟ الصفه الثالثه للهمزه هي صفه الايه؟ الاستفال. يعني ايه الاستفال؟ يعني الهمزه حرف مرقق، حرف ضعيف، مش ضعيف قوي لكنه مرقق. طيب يعني ايه؟ يعني ما اجيبهاش بهيئه، احنا قلنا ان الترقيق والتفخيم ليه هيئات، هيئه التبويزه والابتسامه. ما ينفعش اقول الرحمن. لا كده انا فخمت، لكن اقولها ازاي؟ الرحمن. احمد، انا بقول احمد، ما ينفعش اقول احمد. يبقى الهمزه حرف ايه؟ مرقق. دي الصفه الثالثه. الصفه الرابعه يا عم الشيخ، الصفه الرابعه هي صفه الانفتاح. الانفتاح يعني ايه؟ لساني ما بيلتصقش بسقف الحنك، واعمل انفتاح بين الفكين، اقول او اي، ما اقولش اي او، ما ينفعش يا عم الشيخ، دي مش همزه خالص. طيب الصفه الخامسه والاخيره هي صفه الاصمات. الاصمات دي صفه معنويه، هنعد عليها بسرعه. نقول ايه؟ نقول في كل الحروف اللي هيجي لنا فيها صفه الاصمات ونبقى نحفظها كده. هي صفه معنويه، يعني لا يجتمع كلمه في اللغه العربيه من 4 حروف او اكثر ويكون كل حروفها من حروف الاصمات، من ضمنهم الهمزه. يعني صفه معنويه بتقول ان الحرف ده قوي. يبقى عندنا 5 حروف. طب نشوف ايه الضعيف منهم والقوي. طيب عندنا صفه الجهر قوه، اللي هي قطع النفس، قطع الصوت الشده صفه قوه. الصفه الثالثه استفال ضعف، اللي هي صفه الترقيق. انفتاح ضعف. اصمات قوه، اصمات قلنا ان هي حرف ايه؟ قوي. طيب عندنا 3 صفات قوه وصفتين ضعف، وفيهم صفة معنوية يعني بحقاش في القراءة. يبقى عندي على طول الهمزة متوسطة، لا هي قوية ولا هي ضعيفة، هي بين الايه؟ القوة والضعف. طيب الهمزة أشكالها إيه في القرآن؟ ليها أشكال كتيرة الهمزة في القرآن. الهمزة إما أنها ترسم، والحرف الوحيد اللي أشكال سبحان الله، فيها ثقل في النطق وحتى في الرسم ليها تعدد في الأشكال. الهمزة إما أنها ترسم على ألف أو تحت ألف، صح؟ أو ترسم على واو، أو ترسم على ياء، أو ترسم على السطر. يبقى الهمزة ليها أشكال مختلفة. طيب خلصنا من أشكال الهمزة، نتكلم على حالات الهمزة. إيه حالات الهمزة دي؟ الهمزة ليها 4 حالات في القرآن غير كل الحروف اللي هتقابلنا بعد كده. كل الحروف اللي جاية اللي هتقابلنا بعد كده ليها 7 أشكال أو 7 حالات.